إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طبعا عبد الرحمن غايب اليوم، طيب أسأل الله له العافية. فقد وصلنا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو يسرد أقوال أئمة الجرح والتعديل في عدم جواز السكوت عن الضعفاء، بل ووجوب الرد وبيان أحوالهم، سواء كان الضعف من جهة الرواية أم من جهة الديانة. فقال رحمه الله تعالى: أخبرني موسى بن حزام، حدثنا يزيد بن هارون، قال: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي، لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. وهذا سليمان، أقول وهذا سليمان بن عمرو قد تكلموا فيه وهو ضعيف، بل أشد من الضعيف. والإمام يزيد بن هارون وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. وهذا يقول عنه الإمام الترمذي نقلا عن الإمام يزيد بأنه يحرم الرواية عنه. وعندما يقال يحرم أو لا يحل الرواية عنه، فإن هذا ينبني على قاعدة: إذا كان يحرم الرواية عنه فمن البديهي جدا أنه يحرم الاحتجاج به، ولا يجوز ولا يحل، لأن الاحتجاج أشد. ولكنه بمجرد الرواية عنه قال يحرم ذلك. وهذا يشكل، أننا نجد أئمة الحديث كثيرا منهم يروون عن الضعفاء وعن الكذابين وعن الوضاعين، وأحاديث هؤلاء الضعفاء والكذابين مبثوثة في كتب أهل الحديث وهم يروون عنهم، فكيف هذا؟ يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا الرجل، أعني سليمان بن عمرو، قد اتهم بالكذب، اتهمه أكثر من إمام بأنه كذاب، وقال الإمام الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو يحيى الحماني، سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال أبو عيسى، أبو عيسى يعني الإمام الترمذي، قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول. وكيعا الإمام الثقة المتقن وكيع بن الجراح، قال سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هنا يبين الإمام الترمذي رحمه الله ما جاء عن بعضهم من تكذيب جابر الجعفي. أما عطاء ابن أبي رباح فهو الثقة الحافظ الإمام، أخرج له الشيخان رحمة الله عليهما. وأما جابر الجعفي فإن أكثر أهل الحديث على تضعيفه، وقد اختلف أئمة الحديث في هذا الرجل على ثلاثة أقوال. فمنهم من ضعفه وهم الجمهور أكثر المحدثين على أنه ضعيف، ومنهم من بالغ في تضعيفه فاتهمه بالكذب، والقليل منهم من وثقه إذا صرح بالسماع، وهو على كونه ما تكلم فيه بالضعف أو الكذب هو مدلس حتى عند من وثقه. إذن هو مدلس من جهة، يبقى النظر هل هو ضعيف ضعفه ينجبر بالمتابعة، وهذا رأي لبعض المحدثين، أو أنه متروك شديد الضعف كذاب، وفي هذا نزاع، وقد اتهمه أكثر من إمام بالكذب، وبعضهم قيد كلامه بأنه كذاب في بدعته، فقد كان يؤمن بالرجعة، والرجعة عند الشيعة اعتقادهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيرجع قبل يوم القيامة فينتقم ممن أساء إليه أو ظلمه كما يعتقد الشيعة. فهو مبتدع، ولكن أهل العلم من المحدثين اختلفوا فيه. وإذا ثبت كما هو الحال عن بعض الأئمة أنه صرح بكونه كذابا هذا جابر في الحديث وليس فقط في المعتقد، فإن الأصل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، فقول من قال من الأئمة بأنه كذاب ويكذب في الحديث هذا فيه الحجة على أن رواياته ساقطة ولا يحتج به لا استقلالا ولا استشهادا. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن نقل التضعيف لجابر نقل ضد ذلك عن وكيع، فإن وكيع بن الجراح كان ممن يوثق جابرا الجعفي، فنقل الإمام الترمذي كلا القولين مشيرا بذلك إلى الخلاف في حال جابر الجعفي. والقاعدة أن الجرح المفسر إذا كان لا سيما من إمام متقن يفهم الحديث وعلله فلا شك أنه إذا صرح بتجريح فإنه لم يصرح بذلك التجريح إلا بعد الاستقراء. وهنا يسأل بعضكم أو ربما يرد في ذهن بعضكم، لماذا هذا الخلاف في بعض الرواة بين إمام يشهد على الراوي بالكذب وإمام يوثق؟ الجواب أن هذا في الغالب مبني على الاستقراء والتتبع، فإن العالم من هؤلاء كان يسبر مرويات الراوي، ولذلك يقول ابن حبان وغيره في بعض الرواة كما يقول ابن عدي، أو هذه عبارة ابن عدي أساسا يكثر من استعمالها في الكامل، يقول: وفلان لم يظهر لي حاله على قلة أو لقلة ما روى. ماذا يقصد؟ يقصد أنني جمعت مروياته فهي قليلة جدا، فلم أستطع أن أعرف حاله، لأنه لكي يعرف الحال لا بد من استقراء، وهذا هو جهد المحدثين في القديم، كانت أحكامهم تبنى على استقراء وسبر مرويات الراوي، فإذا رأوا أنه يوافق في رواياته رواية الثقات أو روايات الثقات عندئذ يعلمون أنه ثقة، ولذلك تجدون تلك العبارة: فلان ضعيف يروي عن المشاهير المناكير، فلان ضعيف لا يتابع على رواياته، فلان ضعيف يخالف الناس، فلان ينفرد بالروايات عن المشهورين بما لم يتابع عليه. كل ذلك يرجع إلى السبر والاستقراء لمرويات الراوي. لذلك إذا اختلف المحدثون فعندئذ من اطلع على زيادة مرويات الراوي لا شك أنه عندئذ يستطيع أن يعرف حاله على الوجه الأصح أو على الوجه الصحيح، لكن ربما وقع لبعض الأئمة بعض أحاديث الراوي قليلة وافقه فيها الثقات، فماذا يقول؟ هو ثقة. هذا واضح؟ نعم. فإن قال قائل: فهل لك أو لنا في هذا الزمان إذا اختلف المحدثون أن نسبر وأن نجمع مرويات الراوي؟ الجواب: نعم، إذا كنت مؤهلا لذلك فتجمع مروياته وتقارن، ثم من خلال هذا الجمع تطمئن إلى قول من أقوال المحدثين. أما أنك تجمع مرويات الراوي ثم تخرج بحكم لم يسبق إليه أحد فهذا لا يجوز، لأنك لا تقطع بأن جميع مرويات الرجل قد وصلت إليك ولا أكثرها، لأن هناك كثير من الكتب والمخطوطات إلى غير ذلك لم تصل إلينا بعد، أو هي موجودة ولم ترى النور. ولكن في باب الترجيح للأئمة إذا سبقت بتضعيف وتوثيق فلك أن تلجأ إلى باب الاستقراء أو السبر لمرويات الراوي. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، تذاكروا في مسألة فقهية، وقد اختلف أهل العلم في من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم: من آواه المبيت إلى أهله، أي إذا كان في سفر وبينه وبين الرجوع مسيرة أن يأويه الليل فتجب عليه الجمعة، أي أنه إذا كان بينه وبين الموضع الذي تصلى فيه الجمعة، بينه وبين ذاك أن يأويه المبيت إلى أهله، أي أنه يصير في الليل عند أهله فتجب عليه الجمعة. وقال بعضهم تجب الجمعة على من سمع النداء، فكل من سمع النداء وجبت عليه الجمعة، وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقد دل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. قال أبو هريرة: فرخص له، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حجة على أن الجمعة كغيرها من الصلوات تجب على من سمع النداء لها، وأما من كان في موضع لا يصل إليه النداء فلا تجب عليه صلاة الجمعة، وهذا أصح الأقوال. ولعلي ذكرت هذا هناك عندما تكلمنا في كتاب الصلاة. قال الإمام الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، وإن قلت فذكر فيه أي ذكر في المجلس، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم. فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فقال، يعني أحمد، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعجب الإمام أحمد كيف فاته هذا الحديث. قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، أنبأنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. ما معنى آواه الليل إلى أهله؟ أي بينه وبين موضع أهله مسيرة أن يصل إليهم ليلا، فإذا آواه المبيت إلى أهله أي إلى موطنه وجبت عليه الجمعة، وهذا قول لبعض أهل العلم. قال: فغضب أحمد وقال: استغفر ربك مرتين، استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. هذا الإسناد أقول ثلاثتهم: حجاج، والمعارك، وعبد الله، كلهم ضعفاء، بعضهم أضعف من بعض. فالحديث منكر أولا لضعف إسناده، ثم مخالفته لما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي تدل على خلاف ما دل عليه، ولذلك استنكره أحمد جدا وقال استغفر ربك استغفر ربك. وفي هذا من الفقه أن الرجل وهو هذا أحمد بن الحسن لما احتج في مسألة فقهية بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الإمام أحمد بن حنبل مرتكبا للمعصية. لماذا؟ لأنه بنى حكما شرعيا على ما لم يثبت، وهذا يدلك على مدى احتياط وتورع السلف في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن تبنى الأحكام الشرعية ولا العقائد على ما لم يثبت عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطائه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. إذن هذه القاعدة، قال رحمه الله فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطائه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، أي ليس له متابع ولا شاهد، ليس له متابع ولا شاهد، فعندئذ قال رحمه الله فلا يحتج به. فإن قلت فإننا نجد عند كثير من الأئمة أنهم يحتجون بحديث ضعيف، فما وجه ذلك؟ فالجواب أن هذا يختلف، قد يحتج الإمام من هؤلاء بحديث ضعيف وجد عنده ما يقويه ولكنه ربما لم يصرح بتقويته أو لم يذكر ما جعله في موضع الحجة في وقت الاستدلال، وهذا يرد في كلام الإمام أحمد أن الإمام أحمد يحتج ببعض الأحاديث الضعيفة، فلما يكرر عليه السؤال يبين قد رواه فلان وفلان. وقد ذكرت كلام الإمام أحمد حيث قال ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب من ذلك ما أكتب أعتبر به وهو يقوي بعضه بعضا. وذكرت أيضا ما قال الإمام أحمد فيما رواه ابن عدي في الكامل عن ابن أبي عصمة بإسناده إلى الإمام أحمد، حيث قال الإمام أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي هي أحاديث يشد بعضها بعضا أقول بها وأذهب إليها. إذن فالأئمة يحذرون من الاحتجاج بما لم يثبت، ولكن ربما احتج بعضهم بما ظهر لك ضعفه لأنه عند الإمام بلغ مرتبة القوة ووجد ما يعضده من القرائن، فعندئذ يحتج به، وربما أظهر سبب احتجاجه وربما كان الموضع موضع إجمال لم يفسر. وقوله رحمه الله ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به، هذا فيه إشارة إلى باب الشواهد والمتابعات، لأنه قال: متى يرد حديث من أصيب بالغفلة أو كثرة الخطأ؟ قال: إذا انفرد. إذا فمفهوم كلامه أنه إذا توبع فعندئذ يقبل حديثه بالضوابط الشرعية. وهذا الذي هو هنا من كلام الإمام الترمذي يشير إليه إشارة، هو صريح كلام الإمام الترمذي في جامعه، حيث يقول: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وعلي وابن مسعود، يذكر له الشواهد والمتابعات التي تقويه. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين رواية الأئمة عن الضعفاء وبين احتجاج الأئمة برواية الضعيف. هناك فرق. الأئمة كثير منهم كان يفرق بين الرواية والكتابة والاحتجاج. إذن هنا ثلاث مسائل: الرواية عن الضعفاء، والكتابة عن الضعفاء، والاحتجاج بمرويات الضعفاء، ولا بد من التفريق بينها. الرواية عن الضعفاء لا تكاد تجد كتابا من كتب أئمة الحديث إلا وتجد فيه الرواية عن الضعفاء، وربما يروي الإمام عن هذا الضعيف إما أن يكون شيخا للمصنف أو شيخا لبعض شيوخه في الإسناد، وربما أعل الحديث به بعد أن يروي الحديث يقول: وفيه فلان، وهو مضطرب الحديث أو ضعيف الحديث. وهذا يفعله الإمام الترمذي في كثير من الأحاديث. فالرواية عن الضعفاء ليس معناها أن الإمام الذي روى عن ذلك الضعيف يحتج به، إنما كانوا يجمعون ما صح وما لم يصح. وكان في ذاك الزمان معروفا للمحدثين أن فلانا ضعيف، فما أن ينظر إلى الإسناد فيرى فيه ذلك الضعيف إلا ويعلم أن هذا لا يصح، فلم يكونوا يحتاجون أن يبينوا حال كل حديث لسعة حفظهم ولتمكنهم واستقرائهم ومعرفتهم بأحوال الرواة. لذلك يسأل كثير من إخواننا: لماذا لم يبين السلف الحكم على كل حديث كما جاء من بعدهم من الأئمة واعتمدوا كتب التخريج كالحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، والزيلعي في نصب الراية وغيرهما؟ فلماذا لم يفعل هذا الأئمة من السلف؟ الجواب: ذلك لما ذكرت من سعة ما رزق القوم من سعة الحفظ والاستقراء والعلم بأحوال الحديث إسنادا ومتنا، فكانوا يكتفون بسرد الحديث بإسناده، فإذا ما نظر إليه المحدث يعلم أن هذا ضعيف لا يصح. هذا باب الرواية. والباب الآخر باب الكتابة، قد يكتب عن الضعيف ولا يروي عنه. يقول بعض الأئمة في هذا: كتبت عن فلان ولم أروي عنه شيئا. ويقول عبد الرحمن ابن مهدي: قد أكتب حديث الرجل على أنحاء، أكتب حديث الرجل على عدة مقاصد، أكتب حديث الرجل أحتج به، وهذا حديث الثقة، وأكتب حديث الرجل أنظر فيه من رواه معه، أي أنني لا أحتج به حتى يتابع. وأكتب حديث الرجل أعرفه، أي أكتب حديث الرجل لكي أحذر وأعرف أنه هذا من مروياته. إذن فلما يقال كتبت عن فلان ولم أروي عنه، إذن المعنى من ذلك أنه لم يستجز الرواية عنه، وإنما استجاز أن يكتب حديثه. وقد كان بعض الأئمة يكتب حديث الراوي ثم يقرأ عليه تلاميذه كتابه، فإذا مروا بحديث الراوي الضعيف يأمره أن لا يقرأ حديثه، فلا يستجيز الرواية ويستجيز الكتابة. لماذا يستجيز الكتابة؟ لكي يضبط أحاديث الرجل الضعيف أو الكذاب، فيعرف ويجمع أحاديثه فيستبين له حاله. إذن فهناك بابان: باب الرواية عن الضعفاء وغيرهم من غير الثقات، وباب الكتابة. وكان من أكثر أهل الحديث والعلل تشددا في باب الرواية عن الضعفاء الإمام أبو زرعة، وهو الإمام أبو زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم أبو زرعة الرازي، إمام أئمة العلل، وهو في رتبة الإمام البخاري إن لم يكن كذا وكذا، حتى أن بعضهم قال، وهو اختيار الشيخ الألباني في زماننا واختيار جماعة من المحدثين قبله، قالوا: كل من روى عنه أبو زرعة فهو ثقة. يقول ابن أبي حاتم: يقول كنت أقرأ على أبي زرعة فأمر بحديث فلان فيمنعني أن أقرأه، أو يقول قرأ علينا أبو زرعة كتابه فلما جاء لحديث فلان أبى أن يقرأه. يقصد ماذا؟ يقصد أنه لم يقرأه، لأنه لو قرأ حدثنا لصار ماذا؟ روى عنه. لكن هو ماذا يريد؟ يكتب حديثه ولا يروي عنه، لا يرى أنه أهلا لأن يروي عنه، بينما يكتب حديثه ليحذر منه وليتبصر به. إذن هنا يجب أن تفرقوا بين صنيع المحدثين، بين الكتب عن فلان، وبين الرواية عن فلان، وبين الاحتجاج بفلان. هذا الكلام واضح؟ إذن يأتي سؤال: فهل الرواية توثيق للراوي؟ إذا روى المحدث عن راوٍ، هل في روايته عن ذلك الراوي توثيق له؟ الجواب الأصل لا، الأصل لا، لأنك ترى أنهم يروون عن الضعفاء بل عن الكذابين كثير من المحدثين، ثم هم رحمهم الله يضعفونه ويتهمونه بالكذب، مما يدل على أن باب الرواية ليس بتوثيق للمروي عنه، إلا في بعض المواطن لبعض الأئمة، إلا في بعض المواطن لبعض الأئمة. فذكروا من هؤلاء أبو زرعة، قالوا كل من روى عنه أبو زرعة فهو ثقة، وذكروا من ذلك مالك بن أنس، سئل يحيى بن معين عن رجل فقال يحيى ثقة قد روى عنه مالك، فجعله ثقة لكون مالكا روى عنه، أو لكون مالك رضي الله عنه روى عنه. إذن الأئمة لا يحتجون على توثيق الرجل برواية الثقة عنه إلا في حدود، وسيأتي تفصيل ذلك، لكن في الجملة رواية الثقة المتقن عن الضعيف ليس توثيقا له إلا في حدود قد تنفعه رواية الثقة، كما قال ابن أبي حاتم: سألت أبي هل ينفع الرجل إذا روى عنه الثقات؟ فقال أبوه: نعم ينفعه ذلك. ما حدود هذا النفع وما ضوابطه؟ هذا فيه تفصيل يأتي إن شاء الله. إذن الحاصل أن باب الرواية يختلف عن باب الكتابة، يختلف عن باب الاحتجاج. قال رحمه الله: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. حدثنا حجاج بن نصير، أنبأنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد جاء عن الأئمة أنهم كانوا يتساهلون في الرواية عن الضعفاء في غير الأحكام الشرعية، فجاء عن بعضهم قال: إذا روينا في المسائل شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. ففهم بعض الناس أن هؤلاء الأئمة ربما يحتجون بالحديث الضعيف، وليس كذلك، إنما يتساهلون في باب الرواية عن الضعفاء، لا أنهم يحتجون بأحاديثهم، بمعنى أنهم عند الرواية يروون عن بعض الضعفاء، يذكرون الأسانيد التي فيها بعض الضعفاء، أما في الأحكام فيتشددون. وهذه مسألة اختلف فيها السلف، فاتفق السلف على باب واختلفوا في باب. اتفق السلف على أنه لا يحتج إلا برواية الثقة، واختلفوا في الرواية عن الضعفاء في غير الأحكام. إذن انتبه، اختلافهم ليس في الاحتجاج برواية الضعفاء، كلهم يتفقون على أن الضعيف لا يحتج به لا في الأحكام ولا في الفضائل أو الترغيب والترهيب، لا يحتج به. ولكن اختلافهم في ماذا؟ في باب الرواية عن الضعفاء في الفضائل والترغيب والترهيب، هنا يختلفون. فكان ربما تساهل بعضهم فيروي عن الضعفاء ويذكر ما لم يثبت في باب فضائل الأعمال، لا على سبيل الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما على سبيل أنه ليس هذا من الأحكام التي يبنى عليها الحلال والحرام. وشدد بعض الأئمة، وللإمام مسلم في هذه المسألة كلام عظيم وجليل، وفيه سد لباب الرواية عن الضعفاء. ولا فرق بين الأحكام الشرعية من حلال وحرام وبين الترغيب والترهيب، إذ أن كل ذلك دين. فقال كما أقرأ، قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عندما تعرض أنه لا يجوز الرواية عن الضعفاء ولا عن المجهولين ولا عن الكذابين، قال رحمه الله تعالى: إذ الأخبار في أمر الدين، يقصد الأحاديث، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب. إذن هو يتكلم عن الفضائل مع الأحكام. قال رحمه الله: إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة. أي أننا لسنا بحاجة إلى رواية غير الثقات. وهذا كلام عظيم للإمام مسلم، وبابه أو حاصله أنه لا تجوز الرواية عن الضعيف إلا ببيان حاله. ولما قل العلم ومات كبراء المحدثين، صرنا إلى زمان يحتج الجاهل بالحديث على صحته أنه في سنن الترمذي، أو أنه رواه الإمام أحمد، أو أنه رواه ابن ماجه، فيجعل مجرد وجود الحديث في ديوان من دواوين السنة يستلزم من ذلك أنه صحيح، وليس كتاب في الأرض من كتب الحديث يحتج بالحديث لوجوده فيه إلا ما ثبت في الصحيحين من الأحاديث الموصولة، فيحتج بالحديث إذا وجد في الصحيحين أو في أحدهما، ولا يحتاج أن يبحث على عن سنده. وأما غير الصحيحين فلا يوجد كتاب في الدنيا من كتب الحديث يقال بأن الحديث صحيح لأنه رواه الترمذي أو رواه أحمد أو رواه مالك أو رواه ابن ماجه أو النسائي أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم أو البيهقي، لا يوجد في الدنيا إلا في الصحيحين. إذن انظر الآن، الذي كان يخشاه الإمام مسلم هو الذي وقع في زمانك هذا وقبل زمانك. قال الإمام الترمذي وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. إذن جمعوا بين أمرين، ما هما؟ الرواية والبيان. نعم. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي، قال فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه. أنا أروي عنه ليس لأنه ثقة عندي، لكنني لأنني أستطيع أن أميز حديثه الصحيح من غيره. قال الإمام الترمذي وأخبرني محمد بن إسماعيل، هو الإمام البخاري شيخه، حدثني يحيى بن معين، حدثنا عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس. هذا أمر هام، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، فإن رواية الثقة عن الضعيف ليس معناه توثيقا ولا تعديلا له، إلا في حدود سنبينها إن شاء الله تعالى. قال الإمام الترمذي وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال، ابن سيرين التابع الثقة الجليل محمد ابن سيرين، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. أنت ثقة ولكنك رويت عن من؟ عن ضعيف. قال إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. ليش على الساعة كم؟ فضل 5 دقائق. طيب نقف هنا إن شاء الله. طيب حد له سؤال في حدود ما شرح؟ نعم تفضل. نعم أحسنت، سؤال مفيد، سؤال مفيد ونكتفي به. يقول أخوكم نجد بعض الأحاديث تفرد بها راو ولم نجد أحدا تابعه، ثم نجد إماما من الأئمة يقول هذا حديث صحيح، فهل تصحيح الإمام لهذا الحديث الذي تفرد به هذا الراوي يعتبر توثيق من هذا الإمام لهذا الراوي إذا لم نجد له توثيقا؟ هكذا السؤال. نعم نعم، هذا كلام جيد واستعمله الأئمة. تجدون ابن حجر يقول فلان صدوق أو ثقة، ثم يقول ابن حجر وقد صحح له الترمذي، فيجعل ابن حجر تصحيح الترمذي لحديثه توثيقا له. هذا الكلام مقبول ما لم يذكر الترمذي أن في الباب أو في التصحيح شواهد. كذلك ربما يحتجون على ثقة الرجل باحتجاج بعض الأئمة لحديثه، كأن يقولوا احتج بحديثه أحمد، وتجدون أيضا وصحح له الحاكم والذهبي، وتجدون أيضا قول بعض الأئمة روى عنه مالك، كما سئل ابن معين عن رجل قال ثقة روى عنه مالك، وكما قالوا في أبي زرعة. لكن هذا الباب في اعتبارات التصحيح ليس في قوته كقوة التنصيص على أن فلانا ثقة، فعندئذ يحتاط في هذا الباب ويراعى فيه باب القرائن. ولذلك يقول الشيخ الألباني علم الحديث ليس بعلم جامد، لا، وإنما لا بد من النظر والقرائن حتى لا يتساهل الإنسان. فرب رجل صحح له الترمذي لم نقبل توثيق الترمذي له، لأننا لم نجد من القرائن ما يعضد تصحيح الترمذي، كأن يسأل عن هذا الراوي أبو حاتم فيسكت عنه هو وأبو زرع. عندئذ هذا الراوي أقرب لأن يكون مجهولا من أن يكون ثقة، لأن الترمذي ليس في قوة الشيخين أبي زرعة وأبي حاتم. لكن رجل لم نجد فيه كلاما لأحد، ولم يذكره أبو حاتم ولا أبو زرعة ولم يسأل عنه، صحح له الترمذي وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع من الثقات، ولم يروي منكرا في المتن الذي بين أيدينا، فهذه قرائن بعضها يقوي بعضا. واضح؟ والله أعلم.